السؤال رقم 17 يقول صفحة 128: ما معنى العقل الفعال؟ الفقرة الثالثة، نرجع للفقرة الثالثة. طيب صفحة 128 ذكر الأقوال في مسألة كلام الله. قال: افترق الناس في مسألة كلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابية والمتفلسفة، يعني يزعمون أن كلام الله عز وجل يفيض على النفوس من المعاني، تفيض عليها معاني من مما مصدرها، يقول من العقل الفعال، من العقل الفعال عند بعضهم وإما من غيره. فالفلاسفة يزعمون أن الأفلاك، يعني اللي تدور في السماء، 9، وأن 9 هو الأطلس المحيط، وربما قالوا 9 هو العرش لجهلهم. ليش؟ لأنهم هذه الأشياء تلقوها من الفلاسفة، ثم سمعوا كلام الشرع وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ورد فيه العرش، إذن لعل العرش هو إيش؟ 9. ثم بعضهم يقول هذا العرش أو هذا 9 اللي هو الأطلس، يسمونه الأطلس، هو اللي يدبر العالم ويحرك الأفلاك، وهو اللي يعني يحدث الأشياء في الأرض، ولهذا يتعلقون بالكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل. وبعضهم يقول إن هذا 9 وراه شيء، وهو العاشر، العقل العاشر، يسمونه العقل الفعال، وهذا يقولون هو الذي يدبر الكون، وهو الذي ينزل على النفوس، ينزل عليها العلم والمعاني. كل هذا من الكفر العظيم والكذب، كل هذا من الكفر العظيم والكذب، وهذا مشهور عن الفلاسفة. فيجعلون بعضهم العقل العاشر يجعله جبريل، وبعضهم يقول هو الله، وبعضهم يقول أشياء، وأن هذا العقل، شوف كيف العقل أول شيء ما يكون، يعني مثل ما تقدم أن الأذهان تفرض هذه الخيالات الباطلة والأوهام الباطلة، لكن الحقائق هذا غير صحيحة. هذا قول الكفرة، أن كلام الله عز وجل هو ما يفيض على النفوس من المعاني. هذه المعاني منين صدرت؟ قال من العقل الفعال أو من غير، يعني جبريل أو أنه هو الله أو غير ذلك من الضلالات التي يعني لا منتهى لحدها، نسأل الله العافية والسلامة.